وأورد فيه الأحاديث المروية في قصة لعن من آذى جاره، وأمثل هذه الطرق ما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، إلى آخر الحديث، وهو الحديث الثاني مما ذكره المصنف. وفيه بيان عظيم جناية أذية الجار، وأنها تورث صاحبها لعنة خلق الله، ومن لعنه خلق الله فربما أوجب ذلك عليه لعنة الله، لأن الأصل أن المؤمنين لا يجتمعون إلا على لعن مذموم، ولا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تتابعوا على هذا الأمر علم أن إيذاء الجار من جملة الأعمال التي يلعن عليها العبد. ولو قيل إن هذا من جملة المرفوع حكما لكان ذلك مظنة الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي وعنده خبر من خبر السماء. وقد قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل. فلما لم يعرف منه صلى الله عليه وسلم الإنكار على هؤلاء اللاعنين لمن آذى جاره، استقر أن هذا حق من فعل بجاره وألحق الأذى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.